بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 22 هذا مثال آخر من أمثلة العبودية للعبد والسيد عند ابن القيم، وهو يتكلم عن أن العبد أحيانا إذا أخطأ وأذنب ثم تاب وأناب واستغفر أنه قد يعود إلى حال من الإيمان أعلى من الحال التي كان عليها قبل ذنبه. ويضرب ابن القيم مثال حتى تستوعب القضية وتفهم قضية العبودية كيف كانت، ويقول: ومثال ذلك رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو مرة ويمشي أخرى ويستريح تارة وينام أخرى، والإنسان المؤمن في سيره إلى الله كذلك. ثم يقول ابن القيم: فبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة، هذه فتن الدنيا، فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن فنزل عليها. ما الذي حدث؟ يقول ابن القيم: فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير، فعاين الهلاك وظن أنه منقطع. فبينما هو كذلك تتقذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده المشفق القادر، فحل كتافه وقيوده وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، واعلم أنك ما دمت حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليك، فإذا غفلت وثب عليك، وأنا متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني على الأثر. فإذا كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل، ما الذي يحدث؟ استقبل سيره استقبالا آخر، يعني تغيرت طريقة المشي، تغيرت طريقة العبودية، أقوى من الأول وأتم من السير الأول، واشتد حذره أكثر من ذي قبل، وتأهب لهذا العدو أكثر من ذي قبل، وأعد له عدته لأنه ذاق طعمه وذاق طعم أسره. فكان سيره الثاني أقوى من سيره الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل أسرع. هذا حال يذكره ابن القيم، حال التائب عندما تزل به، حال المؤمن عندما تزل به القدم ويعصي سيده بشهوة أو غفلة أو نظرة أو همزة أو لمزة أو غير ذلك من فتن الدنيا، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله وتدركه يقظة ويأتيه منادي في قلبه، فحين ذلك يكون سيره بعدما اكتوى بنار تلك المعصية وذاق ألمها وعرف أن لذتها منقطعة وأنه جاءه من الألم وتأنيب الضمير ما يفوق تلك اللذة المحرمة، فإنه في هذه الحالة يكون سيره أكثر من أول، ويكون حذره من عدوه أشد من ذي قبل، ويكون وصوله للمنزل أسرع من ذي قبل. كذلك المؤمن حينما يتوب. فهذا مثال لأجل أن يقرب ابن القيم قضية العبد الذي يسير إلى الله. فانظر كيف يضرب لنا مثال من إنسان مسافر وجاءه والده